الله أكبر. واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر. الله يا مولانا بايس عليه. يا سلام. وأنتم اليتامى أموالهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وأنتم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا الله يا مولانا ليس عليه. الله يا سيدنا. يا رب. إنه كان حبا كبيرا. الله أكبر يا مولانا ليس عليه. الله يا سيدنا. يا رب. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. التعليق. وآتم النساء صدقاتهن نحلة. لا يا سيدنا هذا التعليق يا سلام. فانطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. الله أكبر. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. ارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الله اكبر. وابتلوا اليتامى. وابتلوا اليتامى. سيدنا الله اكبر. وابتلوا اليتامى. الله اكبر. وابتلوا اليتامى حتى فإذا دفعت قولوا لهم قولا

الأنثيين على حضرة النبي. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ بالأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الله أكبر. وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد لن يكن لهن ولد. Thank you. سلام محمد بس عليك الله يسلمك كده غير مضاد وصية من الله الله أكبر وصية من الله والله عليم حليم والله عليم حليم تلك حدود على مستوى العالم ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات وذلك